إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو آخرهم الموتى، ومات بالعقيل في الأرض التي اعتزل الفتنة فيها، ثم حمل إلى المدينة فدفن فيها. وقد اختلف أهل العلم في السنة التي مات فيها سعد رضي الله عنه، وتردد أقوالهم ما بين سنة 51 إلى سنة 58. وقد ذكر الواقدي أن أثبت هذه التواريخ أنه توفي سنة 55، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وهو أول من أراق دما في سبيل الله عز وجل، وهو أحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة فيه، وهم المسمون بأهل الشورى، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. ثم تنازل ثلاثة لثلاثة حتى أخرج عبد الرحمن بن عوف نفسه منها، وكانت بين عثمان وعلي، ثم اختار المسلمون عثمان بن عفان، ثم هذا بعد ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه الجميع. وكان سعد مجاب الدعوه وكان مشهورا بذلك. وقد وقعت حادثه رواها عبد الملك بن عمير، وقد شاهد احد القصه كما في الصحيحين، فروى هذا الحديث عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره قال: شكا أهل الكوفة بسعد في كل شيء. وللعلم إن سعد بن أبي وقاص هو الذي بنى دين الكوفة وأسسها في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عزل عنها ثم وليها بعد ذلك في خلافة عثمان رضي الله عن الجميع. فهذه الكوفة التي أسسها سعد بن أبي وقاص وبناها رفع شكوى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سعد، فأرسل عمر على عادته بالتحري والقيام بأعباء الخلافة وحفظها، أرسل رجالا يسألون أهل الكوفة عن التهمة الموجهة إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فمروا على مفاتن الكوفة جميعا، فكلهم أثنى خيرا حتى أتوا بني عبس، فسألوا من في المسجد فأثنوا خيرا إلا رجلا واحدا قالوا له أبا سعد، فإن هذا الرجل قال للسائل: أما إذ نشدتنا أن نقول الحق في سعد، فإن سعدا لا يثير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد: أنا إني سأدعو عليك بثلاث دعوات، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأطل عمره واشدد فقره وعرضه للفتن. قال عبد الملك بن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمرة: فلقد رأيت هذا الرجل، رأيته شيخا كبيرا، إذا سئل كيف أصبح يقول: شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد. وذكر سعد بن ابي وقاص انه راه يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن، وقد سقط حاجباه من الكبر، اي انه بلغ من الكبر عتيا. وهذا عمر بن الخطاب لم يكن صفنة لسعد بن أبي وقاص بدليل أنه جعله أحد الستة الذين تقول إليه الخلافة، بل لم ينص ولم يوصي عمر رضي الله عنه على وينص على أحد من هؤلاء الستة إلا سعد، فإنه قال كما في صحيح البخاري قال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك وإلا فليستعن به ولي الأمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. إنما عمر عدله بمقتضى السيادة الشرعية، لأن الحاكم إذا ترك الريبة في عماله أفسد الدنيا كلها كما هو حال في زمان الناس اليوم. يتهم رجل من الناس أصحاب المرام بالرشوة، ويتهم بإدخال مثلا مبيدات، أو إدخال مثلا قذور، أو إدخال لحوم فاسدة، والقضايا كثرة، القضية تلو القضية، ومع ذلك يظل 20 سنة متهما ولا يكون من مكانه مطلقا، كأنه ليس في البلد أحد يفهم إلا هذا الإنسان. فإذا بقي مثل هذا حتى لو كان مصروما في كل القضايا التي رفع صوته أقرى غيره من السفهاء ومن المفسدين أن يفسد ويعلم القضية أو يعلم العقوبة أنه لا عقوبة. وقد رأينا وقرأنا، وهذا الكلام منشور في الجرائد، رجل مثلا يكون رئيس مؤسسة ويثبت أنه فاشل، فيكون من العقوبة له أن ينقل إلى مؤسسة أخرى لينقل فشله بدلا من أن يعجب. يعني يقول مثلا محط مثلا 100 مليون جنيه خسارة في القطاع العام، خلاص مثلا ينقل بعد ثبوت الخسارة إلى مكان آخر، شغال في بنزيون وعمل مسكن رباعي في المخازن كلها، يسأل عمر فن برضو على علشان يشرف وبرضه يشتغل في المخازن. يبقى إذا لو هناك إنسان ثالث ويرى كل هذا الزخم يغريه أن يفسد ويعلم أنه هو ناجي وآخره أحد مثلا. فسيادة عمر بن الخطاب ألوصت الفساد في المنابع، تشبيه في المنابع اللي هو المفترض أن يكون للمفسدين وليس للمتقين. نحن نجسد في منابع جماعة المفسدين. عمر بن الخطاب كان بيعمل كده، طالما أن سعد شكي ومن الذي شكاه؟ نصف الكوفة، ربعها، قمتها، عشرها، أبدا، رجل واحد فقط هو الذي شكى سعدا إلى عمر بن الخطاب. أما أهل الكوفة جميعا فأسأل جواب، ألا يبقى هذا الإنسان في مكانه؟ فقد أثنى عليه الناس جميعا إلا واحدا. وإذا كنا نستحضر أن رب العالمين تبارك وتعالى لا يحظى برضا كل خلق، وهذا رب العالمين يعني اليهود والنصارى والمجوس والطرائفة وعمال البقر وعمال النار، كل دول يكفرون بالله عز وجل، ومنهم من لا يرضاه إله كمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحظى برضا كل صنف، كل الجمر الذي نكلمهم دول لا يرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المسألة كذلك بالنسبة لرب العالمين تبارك وتعالى بالنسبة لرسوله الأمين، فشيء طبيعي لما يكون واحد غضبان على سعد بن أبي وقاص في مسألة طبيعية، تلك الكوفة غضبانين على سعد ممكن، مسألة مش بعيد. ومع ذلك عمر الخطاب يعني سياسته القوية اللي هو إذا يصرف الريبة أبدا تتسلل إلى والد الأولى طالما في شرفاء لا ريبة عليه، ويضع التقليل وهو يموت ويجود لنفسه وسيلقى ربه إني لم أعزل عن سعدا عن عجز ولا خيانة. فسعد بن أبي وقاص أحد أيضا الذين اعتزلوا الفتن، جاءه ابن أخيه هاشم ابن عتبة وقال له ب100,000 سيف ينتظرونك ويرون أنك أحق بهذا الأمر. فقال له سعد يا ابن أخي تريد سيفا واحدا من هذه 100,000؟ سيفا واحدا، إذا ضربت به مؤمنا لا يضر، وإذا ضربت به كافرا قطعا. وفي رواية أخرى قال: اعطني سيفا، إذا أردت أن أضرب مؤمنا يقول: لا تضربه فإنه مؤمن، وإذا أردت أن أضرب به كافرا قطعا. وسعد ممن اعتزل هذه الفتنة كلها وأبى أن يدخل فيها، وله في ذلك أثر رائع حدث به من اعترض على اعتزاله هذه الفتنة. قال مثلنا ومثل أصحابنا كمثل قوم كانوا في طريق فأظلم عليه، فقال بعضهم: الطريق يمين، فسار يمين، وقال بعضهم: الطريق يسارا، وسار يسارا، وقلنا: لا نفرح حتى تنجلي. فلما انكشفت كنا على الامر الاول، يعني وقف حيث انتهى به الامر، حيث انتهى به اليقين، لان هذا الموضع الذي وقف به سعد بن ابي وقاص كان كل وقوفا فيه. ثم تفرقوا، اجتهد واحد هذا الطريق اليمين، طلع اليمين مشوار الطريق، قال لك شمال، طلع الشمال مشوار الطريق، بعد ما الخيام انكشفت اكتشفوا ان لا يمين ولا شمال، كل ده ضرب، واكتشفوا ان الطريق انما هو طريق مستقيم، فبقي سعد على العهد الاول فرضي الله عن سعد. قال مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب المعروف بالصعنبي، حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، ويحيى هذا هو سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت: أيقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: سعد بن ابي وقاص، يا رسول الله جئت احرسه. قالت عائشه: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غطيطه، والغطيط وصوت الماء اذا ارتفع. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في كتاب التمني من صحيحه، انما اورده في كتاب التمني لقوله: ليس، وهي للتمني. واخرجه ايضا في كتاب الادب المفرد. قال في الكتابين جميعا: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الانصاري بهذا الاسناد عند الامام مسلم. ورواه ايضا في كتاب الجهاد قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد الانصاري بهذا الاسناد سواء. قال مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث. طبعا هو مسلم انما حول الاسناد لاختلاف اداء التحمل في الاسنادين، لان قتيبة قال حدثنا ومحمد بن رمح قال اخبرنا، فلأجل هذا لم يكن حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح قال أخبرنا، لأن لو قال أخبرنا يبقى قتيبة بن سعيد قال حدثنا ولم يكن أخبرنا، ولو قال حدثنا يبقى محمد بن رمح قال أخبرنا ولم يكن حدثنا. وقد علمنا مما مضى أن مسلما يحرص على ألا يدخل أداة التحمل في بعضها، إلا الذي قال حدثنا يورد اللفظ على ما قال، والذي يقول أخبرنا يريد اللفظ على ما قال. الليث اللي هو المساعد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمه المدينة ليلة، فقال: ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرص بالليل. قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا قشقشة سلاح. وقشقشة السلاح إذا اتكلم السلاح بعضه ببعض. فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. وفي رواية الرمح فقلنا من هذا؟ وطبعا الفضيلة واضحة، فضيلة واضحة لوصف من سيأتي بالصلاح، ليس أن رجلا صالحا من أصحابه يحرص إليه. فلما جاء سعد عرفنا أنه صالح. الشيء الآخر قولها فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب هذا هو ابن عبد المجيد الثقفي، قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول سمعت عبد الله بن عامر ابن ربيعه يقول قالت عائشه اي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله بمثل حديث سليمان ابن بلال. وهذا الحديث او هذا الطريق اخرجه اسحاق بن رافعي في مسنده، قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي بهذا الاسناد. قال مسلم حدثنا منصور بن ابي مزاحم حدثنا ابراهيم يعني ابن سعد عن ابيه عن عبد الله بن شداد قال سمعت عليا يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد غير سعد بن مالك، فانه جعل يقول له يوم احد ارمي فداك ابي وامي. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه واخرجه في الادب المفرد، وكذلك اخرجه الترمذي وابن ماجه واحمد وابن ابي شيبه وابن حبان واخرون من طرق عن سعد بن ابراهيم بهذا الاسناد سواء. ورايت في كتاب الفوائد الحافظ ابن شاهين رحمه الله، وابن شاهين هذا انطلقت الدارقطني، رايت يقول ما نفس كلام سعد بن ابي وقاص ونفس كلام علي بن ابي طالب، ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه لاحد الا لسعد بن مالك وسعد بن ابي وقاص. وقد صح في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع ابويه ايضا للزبير بن عوام، وقال للزبير ارمي فداك ابي وامي. وقد تكلم بعض اهل العلم في جواز التسليم، فقال قائل لا يجوز لرجل ان يفدي احدا بابويه المسلمين، لان فداك ابي وامي كانك تضحي بابيك وامك لاجل اي انسان، الا تؤكل امه الاخر حاجه في الدنيا. خلاص، اذا لا تضحي بالاب للاب والام لاحد الا اذا كان الابوين مشركين، يبقى تضحي بهم وايه ما فيش عليه مشاكل. نقل القاضي عياض هذا الكلام ورد اهل العلم هذه المقاله واحتجوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا ايضا بان ابا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم فداك ابي وامي في حديث ابي سعيد الخدري اللي احنا ذكرناه في فضائل ابي بكر، لما قعد النبي صلى الله عليه وسلم غير مره وقال ان عبدا خيره الله بين زهره الحياه الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فقال نفديك بابائنا وامهاتنا رسول الله. ومعلوم ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه اسلم اهله عن بكر في ابيه، ولم يكن فيه الكافر قط، ابوه وامه وولاده كلهم اسلموا. فهو فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابيه وامه مع كونها كانت على الاسلام. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار بن بشار ومحمد ولقبوه بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه حاء، وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابو كريم واسحاق الحنظلي، اسحاق الحنظلي اللي هو ايه؟ اسحاق الطواهوي اسحاق بن ابراهيم الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعر حاء، وحدثنا ابن ابي عمر، وابن ابي عمر هذا اسمه محمد وهو كان من ايه؟ من ثقات اهل مكه حدثنا سفيان، سفيان هذا هو ابن عوية عن مصعب، كلهم لهم إلا اللي هم شعبة وكيع ومصعب ابن كداب. هؤلاء الثلاثة يقول هذا الحديث عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن صعلب، حدثنا سليمان يعني ابن بلاد عن يحيى وهو ابن سعيد عن سعيد عن سعد سعيد بن المسيب عن سعد بن ابي وقاص قال: لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابويه يوم رحمه، وهذا هو الذي قبله انفرد به خمسه. حدثنا قتيبة بن سعيد وفروش عن الليث بن سعد حاق، وحدثنا في المسنة حاجب عسكي طبعا حاق يعني توك ايه توك ما قلت الكلام ده في الاول. الحاق قلنا انها مأخوذة من كلمة تحويل، بس اختصار تعبير بس اختزال بتاعنا تعبير دول يختزل الكلمة يختزل الجملة في اختزال في رد كل معنى. فهو الناقد اللي لما يكون عنده اكثر من اسناد للحديث الواحد، فبدل ما يكرر الاسانيد كلها ويطول بيحاول يختصر. يعني مثلا الاسناد اللي لابي كده اللي هو كان فيه اكثر من تحويلات بقى وثلاث عن شعبه ووكيع ومصعب بن كلاب ثلاثه عن سعد بن ابراهيم، انا هقرا لك الاسناد تاني بتحويلات مسلم وحفك التحويل بتاع مسلم وحتشوف المساله هتطول ازاي. شوف مسلم وليه تركزه ولا اللي ثلاثه هو علم جميل، وانا تعمدت ان انا اقرا كتاب الاسلامي حتى بحب الاسانيد، واذا احب الناس الاسانيد فتنتهي مشاكل كثيره، الغيبة والنميمه والكلام الفارغ اللي يقبل على علاته فهو كله كل حاجه لما نعرف الاسانيد ونعرف كيف تنقل الاخبار. قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه وان اين حرام، كانما قال انا ساقف عند شعبه وابتدي اجيب الحديث باسناد ثاني خلاص. ثم قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن اي الحرام، قال لك وانا عندي كمان اسناد ثاني عجيب خلاص. قال لك: وحدثنا ابو قريب والكاف الحنظري عن محمد بن يشع عن مسعى، قال لك حرام، قال لك عندي كمان اسناد رابع هجيبه لايه؟ للحديث ده. هو قال لك: حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن مسعى كلهم عن سعد بن ابراهيم. طب خلينا نفك الاسانيد بقى، يبقى كل الاسانيد والتحويلات وصلت عند سعد بن ابراهيم واحد، فهذا يقتضي ان كل اسناد من دول لازم نوصله لسعد بن ابراهيم لحد اخر خلاص. يبقى عشان نفك ان مسلم عمله واختصر هيكون كالاتي: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله الشداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. تمام، ده الاسناد الاولاني. الاسناد الثاني: وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. تمام، يجي الاسناد الثالث: حدثنا ابو قريش واسحاق الحنظلي عن محمد بن مسر عن مسعر بن كلاب عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. تمام، يجي الاسناد الرابع: حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن مسعر عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وبعدين اجيب الحديث. تمام، يبقى قلت اختصر ولا لا؟ اختصر، يعني بدل ما يجيب كل اسناد من اوله لاخره وعلى كده يقوم يطول عليه، وطبعا هيطول الكتاب اذا كان الكتاب هو عمله بمجلد ولا مجلدين هيعمله باربعه وهكذا. وهم كانوا حريصين اشد الحرص على ان يصبر حجم الكتاب حتى تستطيع ان تحمله معك في رسالك، مش يعمل لك 10 15 مجلد يبقى ده عايز يحشي الواحد يشيله. ها؟ لا، هو يلمه لك كده في كتاب واحد عشان يسهل عليك ان انت تاخده فيه فإذا نابل عليك أن تحمله في يدك فخذ السنة بذات يدك، زي ما عملوا الإدعاء قبل الماضي مجلد واحد من كتب الست. هذا مجلد، مجلد مثلا حوالي زي ورق كثير كده زي ورق مصحف حوالي 1000 ورقة، 2000 صفحة يعني. جمع الكتب الستة كلها في هذا الكتاب. صح ودي شوية لازم عندك كتب الستة، لو حبيت تاخد كتب الستة معاك زي ما قلت لك يبقى عايز ايه بعير عشان يحفظ هذه الكتب. فإما إذن التحويل كأن مسلما صار أنا عندي الحديث أسانيد، وبدلا من أن آخذ الإسناد من أوله إلى آخره سأقف في موضع معين من الإسناد وأحول أسانيدي كل موضع لهذا الموضع الإسناد وأحول الحديث إلى إسناد آخر. فكلمة شقاق دي معناها تحويل، أي أنا سأحول إسنادي إسناد الحديث إلى إسناد آخر عندي حتى لا يعمل حاجة للإسناد. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد وقرمح عن البيت بن سعد الحاق، وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد، اي عندنا الليث بن سعد وعبد الوهاب الثقفي الاثنين رواه الحديث عن يحيى بن سعيد الانصاري بهذا الاسناد. هذا الاسناد الاولاني أقاله الإمام البخاري في كتاب المغازي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بالإسناد، فهذا من المتفق عليه سندا ومتنا. والإسناد الثاني أقاله البخاري أيضا قال حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى برضه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، فهذا الإسناد أيضا متفق عليه سندا ومتنا. حدثنا محمد بن عباد حدثنا حازم يعني ابن اسماعيل عن بكير بن الثمار عن عامر بن سعد عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع له ابويه يوم احد، قال وكان رجل من المشركين قد احرق المسلمين، احرق المسلمين اي اثقل فيهم وعمل فيهم عمل النار، اثقل فيهم بضرب السيف زي ما يكون حلاهم الدم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي في ذلك ابي وامي، شوف المفترس اللي جاي عمال يقتل المسلمين ده، فقال له ارمي في ذلك ابي وامي، قال فنزعت له بسهم ليس فيه نص، ليس فيه نص اي ليس فيه زج، الزج اللي هو ايه؟ اللي هو مقدمة الايه؟ مقدمة السهم. قال فأطبت جنبه، وهذا في اغلب نسخ مسلم، وفي رواية قال فأخذت حبته أي حبة قلب يعني دخل، قال فتقف فانكشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه، وإنما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لسقوطه وليس لانكشاف عورته، وهذا الحديث انفرد به مسلم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا الحسن بن موسى، والحسن بن موسى والاشيخ وهو من مشايخ الامام احمد، حدثنا زهير وزهير هذا هو ابن معاويه، حدثنا سلاف بن حرب حدثني مصعب بن سعد عن ابيه انه نزلت فيه ايات من القران، قال حلفت ام سعد الا تكلمه ابدا حتى يكفر بدينه، لا تأكل ولا تشرب، قالت زعمت أن الله رضاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا، أي آمرك أن تترك دينك، قال فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهل، عن الضراب عن الصعب، فقال ابن لها يقال لها له عمارة فتقاتل، فقال ابن لها يقال له عمارة فتقالت فجعلت تدعو على سحر، فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك به، هي مطلوبة جاهداك لتشرك به، خطأ لا دي آية العنكبوت. ها؟ دي العنكبوت. إنما لقمان مختلف. هو طبعا هي دخل ليه؟ دخل الإجراء. ثلاثة طبعا. وفيها وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال وأطال ذا الآية الأولى. وفي رواية البخاري وكانوا إذا في رواية شعبة يعني عن سماك بن حرب وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فمها بالعصا وأوجروا في إطعام. إيش يبدو ما إيش تغتالوا لحد ما يجيبوا عصا ويسلحوا آجة راحت يفتح علبة كده لها ويحطوا الأجر فيه حتى إيه حتى لا تموت. ففي بعض الروايات قال لا تعجب والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني كلي او دعي. فربنا تبارك وتعالى عاتب سعدا في ذلك. قال وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني اذا كان يعني انت هتقول كلمه قلها بالمعروف بدل ما تقول لا تفضل تاني في الحلم مثلا او قولي ولا روح الثانيه كلمه انت هتقولها خلاص قول كلام كويس اثبت على دينك ولا تكفر لكن قل كلاما معروفا لا تؤذيها فتقول لها لو كان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما كفرت بدينك ما كانش في داعي للكلمه اثبت على دينك ولا تقول لها قولا معروفا. قال واصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمه عظيمه فاذا فيها سيف فاخذته. السيف ده كما في مسند احمد كان لسعيد بن العاص وكان يقال له ذا الكثيفة. ذا الكثيفة كان سيفا عظيما عريبا كان عريبا. فلما سعد بن ابي وقاص قتل سعد بن العاص عيد بن العاص فالمفترض قال انذاك ان كل واحد ياخذ سلب القاتل سلب القاتل واي واحد تقتله تاخذ العده تحت تاخذ كل حاجه معاه. فلما اصاب هذا السيف فرح به ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه اياه. قال فاذا بها سيف فاخذته فاتيت بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفسني هذا السيف اي اعطني هذا السيف فانا من قد علمت حاله اي انا محتاج الى مثل هذا ثم انا شجاع جبار فانا استحق هذا السيف بدل ما يروح لواحد لم يبل بلاله. فقال رده من حيث اخذته. قال فانطلقت حتى اذا اردت ان ارزيه في القبض القبض هو مكان ايه مكان ربع الانفال لا مني نفسي وانت اللي ابليت وانت الذي قتلت والسيد السيد لا ياخذ واحد ثاني وكذا. قال فرجعت اليه فقلت اعطني. قال فشد لي صوته شخص فيه ورفع صوته فشد لي صوته وقال رده من حيث اخذته. قال فانزل الله عز وجل يسالونك عن الامثال. وفي الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقال خذها. وفي يعني هذه الغزوة قتل عمير أخو سعد بن أبي وقاص فاجتمعت عليه محنتان كما في مسند رواية الإمام أحمد قال فاجتمع علي قتل أخي وأخذ سلبي سلب الوليد الوسيط بتاع سعيد بن العاص. قال ومرضت فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاتاني فقلت دعني اقسم مالي حيث شئت. قال فابى. قلت فالنصف. قال فابى. قلت فالثلث. قال فسكت فكان بعد الثلث جاريا. طبعا هذا لما مرض في حجه الوداع رضي الله عنه وفي الحديث المشهور انه خشي ان يموت في مكه كما مات سعد بن قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى سعد بن قوله بالبائس المسكين لانه لم يمت في المدينه انما مات في مكه حيث هاجر اول مره وكان سعد مشفقا ان يموت في مكه. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعالى نفعلك ونسقيك خمرا وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا رأس جزور كشوي عندهم وجدق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فنشرت الأنصار والمهاجرون فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني. ما هو داخل لا جزور مش كده؟ رأس جزور رأس جمل يعني بعد ما كانوا اللحمة بتاعته فضل بعض فهو أن إيه واقف نص الراس وضربه به فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. طبعا كانوا سكارى يعني إيه شاربين حتى سكتوا فهو مش عارف يعمل إيه ضربه مش عارف يعمل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل فيه يعني هده شأن الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وهذا الحديث بطوله أخرجه أبو يعلى في مسنده قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب بالإسناد عند الإمام مسلم ثوابه. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن الشاب قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه. طبعا رواية شعبة عن سماك بن حرب لها مزية لأن سماك بن حرب كان اختلط في آخر عمره واختلط عليه يعني حفظه لم يعد قويا بأبيه يدخل حاجة في حاجة يأتي على الشيء الواضح ويستغربه مثلا يدخل عليه ابن ويده التميم مثلا اختلط يعني حفظه لم يعد أثيم. فالعلماء يقول لك الحل الراوي إذا اختلط يبقى لابد حتى نقبل حديثه يكون الذي روى عنه قبل الاختلاط خلاص. إنما بعد ما خلط ما ينفعش ولا ناخد نجمه ايه احتمال يكون خلط في الكلام لناس يدخل كلام في كلام يروي واقعة في غير مكانها الكلام بواقعة غير الواقعة يلخبط الدنيا. فقال لك إذا احنا بقى نعرف هو اختلط امتى ونشوف بقى من الذي سمع منه أيام كان شبابا أيام كان حاضرا أيام كان ضابطا وناخد حديثه. فسماك بن حرب وسماع زهير بن معاوية منه اللي وراه الحديث اللي فات كله سماع زهير بالاختلاط. عشان كده إذا مسلم أن يجي رواية شعبة بن الحجاج لأن شعبة ممن سمع من سماك بن حرب قبل الاختلاط. شعبة عن سماك بن حرب عن موسى بن سعد عن أبيه أنه قال أنزلت فيا أربع آيات وساق الحديث بمعها حديث زهير عن سماك. وزاد في حديث شعبة قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أوجروها. وفي حديثه أيضا قال فضرب به أنف سعد ففزره وكان أنف سعد مبزورا. طبعا رواية زهير بن معاوية عن سماك بن حرب ألا ضرب فراسه ففتح مناكيره خلاص. هنا الرواية قال فضرب به أنف سعد ففزره يعني شطره فكان أنف سعد مبزورا أي ظل هذا الشق علامة في أنف سعد بن أبي وقاص. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وأحمد وعبد بن حميد والطيالسي وأبو عوانة وجماعة آخرون من حديث شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب. قال مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عبد الرحمن هو مالي وسفيان هو الثوري عن الهمدان في شريح عن أبيه عن سعد قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية. قال نزلت في جدة أنا وابن مسعود منه وكان المشركون قالوا سدني هؤلاء يعني سدني هؤلاء الفقراء وهؤلاء المساكين ثم تباعدنا. وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في المناقب، قال أخبرنا بندار، قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي عن الثوري بهذا الإسناد سواء. قال مسلم حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي وكنيته أبو أحسن الزبيري عن إسرائيل اللي هو الجيوز عن المنداب بن شريح عن أبيه عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اصرف هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست اسميهما اي لا اذكر اسماءهم. فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقع فحدث نفسه اي حدث نفسه ان يفصيل اتكالا على ايمان هؤلاء كما كان في حصلنا يقول اني لادع الرجل وهو احب الي واعطي اخرين اتالفه. والعادة جرى بهذا الرجل انت يتفق في ايمانه وفي دينه وفي تقواه يمكن لك ان تتكل الى ايمانه وتبعده او تعامله بخشونه بخلاف رجل اخر تتالفه ممكن تعامله معامله ارق واعلى من معامله هذا المؤمن. فمن لا يزن الامور بالميزان الصحيح يتصور ان انت اهنت هذا المؤمن وقربت هذا المنافق او الاقل منه ايمانا. فوقع في نفس الذي اعتذر لحرصه على ان يؤمن الناس جميعا ان هو يبعد هؤلاء وهو يعلم انهم لن يرتدوا عن دينهم لايمانهم وفي نفس الوقت يكسب هؤلاء ويدخلوا في الاسلام. فوقع في نفسه ان يصبر او ان يبعد هؤلاء الصحابه. فانزل الله عز وجل ولا تصبر للذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجه. وهذا الحديث أخرجه الإمام النسائي في كتاب المناقب من السنة الكبرى. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبيد الله بن موسى عن الطير بن يوم في هذا الإسناد. وأخرجه أيضا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن غلبان قال حدثنا إسرائيل بهذا الإسناد سواء. رواه الإمام في ماجه من وجه آخر عن قيس بن ربيع عن شريح بن المقدام عن شريح عن مقدام بن شريح عن أبيه بهذا الإسناد سواء. وقيس بن ربيع سيد الحب متكلم فيه ولكن متابعة إسرائيل بن يونس تدل على أنه حفظ الحديث. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.